بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات، أحييكم في مستهل هذا البرنامج والذي سنقوم فيه إن شاء الله بشرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة. هذا المقرر يتناول أبواب من أبواب الفقه، هي أبواب الحدود والتعازير وأبواب القضاء وما يتعلق بالقضاء وأبواب الشهادات ونحوها. وقبل البدء في الحديث عن الحدود، يحسن أن نقدم بمقدمة. هذه المقدمة تتناول جملة من النقاط. النقطة الأولى ما يتعلق بتقسيمات الفقهاء للأحكام الشرعية العملية. الأحكام الشرعية العملية يقسمها الفقهاء إلى أقسام، وهذه الأقسام تختلف من مذهب إلى مذهب. فعندنا في المذهب الحنبلي الذي سنقوم إن شاء الله بشرح هذا المقرر من خلال هذا المذهب، يقسمون الفقه إلى أقسام أربعة. القسم الأول ما يتناول أو هو المتعلق بفقه العبادات، والذي يبدأ بالطهارة وينتهي بالحج والعمرة، ويلحق بعض أهل العلم به أحكام الجهاد. والقسم الثاني هو قسم المعاملات المالية، سواء كانت معاملات على سبيل المعاوضة كالبيع والشراء والإجارة ونحوها، أو كانت معاملات على سبيل التبرع ونحو ذلك من أقسام المعاملات وصورها. والقسم الثالث هو قسم أحكام الأسرة، أو ما يسمى بفقه الأسرة أو كتاب النكاح، والذي يدرس فيه أحكام النكاح من حيث مقدماته ومن حيث شروطه وأركانه والفرق التي فيه وغير ذلك مما هو معلوم. والقسم الرابع وهو الأخير يتناول أحكام الجنايات والحدود والتعازير ونحوها. وهذا القسم سبق أن درس جزء منه في المستوى السابع، وبقيته إن شاء الله تدرس في المستوى الثامن. النقطة الأخرى أن هذه التقسيمات للأحكام الشرعية العملية تفيد طالب العلم حقيقة مهمة، وهي أن هذه الشريعة المباركة شملت أحكامها جميع جوانب الحياة. فهذه الشريعة ليست خاصة فقط أحكامها بالأمور التعبدية المحضة، وليست خاصة فقط بالأمور المالية ونحوها، وإنما جاءت لتنظم الحياة كلها، جاءت لتنظم العلاقة بين الخالق والمخلوق من جهة، وجاءت لتنظم علاقة المخلوق مع المخلوق من جهة، جاءت لتنظم أحكام العبادات وأحكام المعاملات وأحكام الأسرة، وجاءت أيضا لبيان الطرق التي من خلالها يستتب الأمن في المجتمع ويحافظ على أعراضه ودمائه وأمواله، وجاءت كذلك أيضا بوسائل التي من خلالها يتم إيصال الحقوق إلى أصحابها من خلال القضاء والدعاوى والمرافعات ونحو ذلك. سيكون إن شاء الله موضوعنا في هذه الحلقات عن الحدود أولا، ثم بعد ذلك نعرج على بقية فقرات المنهج. النقطة الأولى في الحدود، ما هي الحدود؟ كيف يعني نعرف الحدود؟ أي مصطلح فقهي من المصطلحات ينبغي قبل تعريفه في اصطلاح الفقهاء أن نتناول تعريفه في اللغة. وأحيانا يكون بين التعريف اللغوي للمادة أو للمصطلح وبين التعريف الاصطلاحي تطابق من جهة، وأحيانا يكون التعريف الاصطلاحي أخص وقد يكون أعم من جهة أخرى. فالحدود هي في اللغة جمع حد، وهذه اللفظة تطلق في اللغة ويراد منها المنع، ومنه قيل للبواب الحاجب الذي يقف عند باب السلطان قيل له حداد لأنه يمنع الناس من الدخول بغير إذن وبغير استئذان. هذا هو تعريف الحد في اللغة. أما تعريف الحدود في الاصطلاح الفقهي فهم يقولون الحدود جمع حد، المفرد حد والجمع حدود، وجمعت لاختلاف أنواعها، فعندنا حد للزنا وحد للقذف وحد لشرب المسكر وحد للحرابة والبغي ونحو ذلك وحد للردة، فجمعت باختلاف أنواعها وأجناسها. يعرفون الحد في الاصطلاح الفقهي بتعريفات مختلفة ولكنها في الجملة تعريفات متقاربة، فمنهم من يقول إن الحد هو عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله، عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله عز وجل. وهذا التعريف هو تعريف للحد عند علماء المذهب الحنفي. وتلحظون أيتها الإخوة أيها الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات، تلحظون أن هذا الحد بهذا التعريف يدخل فيه أيضا حد القذف، لأن حد القذف عند الحنفية كما سيأتي معنا المغلب فيه حق الله عز وجل، ولهذا عرفوا الحدود بأن عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله عز وجل. عرفت أيضا بتعريف آخر وهو التعريف الذي ذكره صاحب كتاب الروض المربع، وهو الكتاب الذي سننطلق في شرح المنهج من مفرداته إن شاء الله، عرفه بأنه عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. هذا التعريف تلحظون أنه ذكر تعريف الحد من جهة وذكر أيضا شيئا من الحكم التي من أجلها شرعت الحدود بقول لتمنع الوقوع في مثلها كما سيأتي معنا قبل قليل. هذا التعريف وهو قولهم عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها، عند تأمله نلحظ أنه تعريف غير مانع، لأنه بعمومه يدخل فيه القصاص، فقولنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية يدخل في هذا العموم عقوبة القصاص، والقصاص غير مراد لنا في الحدود، القصاص غير مراد لنا في الحدود، ولهذا انتقد هذا التعريف لكونه أو بكونه تعريفا غير مانع إذ يدخل في حده القصاص وهو غير مراد لنا في مصطلح الحدود. ولهذا عرف بعض الفقهاء الحدود بتعريف آخر يمنع من دخول القصاص فيه، فقالوا هو عقوبة مقدرة شرعا للمحافظة على الأديان والأنساب والأعراض والعقول والأموال وتأمين السبل. فأضافوا هذه القيود وإن كان فيها شيء من الطول لإخراج القصاص، لأن القصاص إنما شرع للمحافظة على الأبدان والأطراف، وهذه لم تذكر في التعريف بل قيل عقوبة مقدرة شرعا للمحافظة على الأديان والأنساب والأعراض والعقول والأموال وتأمين السبل، وهذا في الجملة ما يعرف بالضرورات الخمس، لأن كل الشرائع اتفقت على المحافظة على هذه الضرورات الخمس الكبرى، فأخرجنا منها المحافظة على النفس لأن هذا المقصد العظيم خدم بباب القصاص. هذا التعريف وهو قول عقوبة مقدرة شرعا للمحافظة على الأديان والأنساب والأموال والأعراض وتأمين السبل، لو أردنا أن نشرح شيئا من مفرداته فقولهم عقوبة، العقوبة في الشرع ثلاثة أنواع، العقوبة في الشرع ثلاثة أنواع. نوع يقال له القصاص، لأن القصاص سواء كان في النفس أم في الطرف هو عقوبة. والنوع الثاني الحدود، فإن كذلك أيضا عقوبة مقدرة شرعا. والنوع الثالث هو التعازير. فهذه الأنواع الثلاثة القصاص والحدود والتعازير يطلق عليها جميعا بأنها عقوبات، يطلق عليها جميعا بأنها عقوبات. ونلحظ أن القصاص أخص هذه الأنواع، لأنه محصور في الاعتداء على البدن إما بقتل أو بقطع طرف. ثم يليه في العموم الحدود، لأنها تشمل أنواعا كثيرة كحد الردم للزنا والجلد في الزنا والجلد في شرب المسكر والقذف ونحو ذلك. ثم يليها من حيث العموم التعزير، فالتعزير أوسع أنواع العقوبات، التعزير أوسع أنواع العقوبات كما سيأتي معنا، لأنه عقوبة غير مقدرة شرعا يفرضها الحاكم أو القاضي باجتهاده للردع عن معصية لم يرد في العقوبة عليها حد من الشارع الحكيم. إذن هذا معنى قولنا عقوبة. قول في التعريف أيضا عقوبة مقدرة شرعا. هذا القيد في تعريف الحدود خرج به التعزير، لأن عقوبة التعزير كما تقدم قبل قليل ليست محددة شرعا، بل تحديدها راجع إلى اجتهاد القاضي ونظره من خلال نظره في المعصية من جهة والمجرم من جهة أخرى والملابسات التي احتفت بارتكاب ذلك الجرم. وهذا ميدان رحب واسع للقاضي لكي يجتهد فيما تتحقق به المصلحة للفرد من جهة وللمجتمع من جهة أخرى. قولهم أيضا عقوبة مقدرة شرعا في معصية، هذا القيد يخرج ما يسمى عند الفقهاء بمصطلح التأديب، بمصطلح التأديب. فإن مصطلح التأديب ليس في الحقيقة هو عقوبة، لأنه في الغالب يكون في غير معصية، كما يفعل الأب مع أبنائه في تأديبهم، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبنائكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا الضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقوبة، لأن ابن عشر لم يكلف بعد ولم يجري عليه قلم التكليف، وكتأديب المعلم لتلاميذه ونحو ذلك. عقوبة مقدرة شرعا في معصية الله. ثم ذكرنا في بقية التعريف أن هذه العقوبة شرعت للمحافظة على الأنساب والأعراض والأموال وتأمين السبل، وذلك من أجل أن نخرج القصاص، لأنه شرع للمحافظة على النفس جملة أو بعضا كالقصاص فيما هو دون النفس. النقطة الأخرى التي ينبغي أن نتحدث عنها أيضا أيتها الأخوات وأيها الإخوة، ما يتعلق بالفروق بين عقوبة الحد والقصاص والتعزير. هذه العقوبات الثلاث كلها نلحظ أنها تتفق فيما بينها على أنها عقوبات، على أنها عقوبات. فالقصاص عقوبة والحد عقوبة والتعزير كذلك عقوبة، فهي تتفق في هذا الإطار بأن الجميع عقوبة. كذلك أيضا تختلف في أن القصاص والحدود من جهة عقوبات مقدرة والتعزير عقوبة غير مقدرة. لكن إذا أردنا التفصيل وأردنا أن نتعرف على أبرز الفروق بين الحدود والقصاص، فهناك فروق بين الحد والقصاص. الفرق الأول أن الحدود لا تدخلها المعاوضة بالمال، الحدود لا تدخلها المعاوضة بالمال، لا يمكن لمن وجب عليه حد أن يدفع مالا يفتدي نفسه من الحد، بينما القصاص تدخله المعاوضة فيمكن أن تدفع الدية عوضا عن قتل النفس أو قطع الطرف ونحوه. كذلك أيضا عقوبات القصاص تورث، فإذا ما قتل قتيل انتقل حق المطالبة بالدم إلى ورثته، بخلاف الحدود فالأصل فيها أنها لا تورث في الجملة ما عدا حد القذف كما سيأتي معنا إن شاء الله. الفرق الثالث أن القصاص يشرع العفو فيه وبخاصة إذا كان في العفو مصلحة، إذا كان في العفو مصلحة معتبرة. وكذلك أيضا تشرع الشفاعة في القصاص، أما الحدود فإنه لا يشرع العفو فيها ولا الشفاعة فيها، ولا وبخاصة إذا بلغ أمر الحد السلطان والحاكم فإنه حينئذ لا مجال للشفاعة فيه كما سيأتي معنا أيضا. الفرق الرابع أن الحد يقوم بتنفيذه واستيفائه الإمام أو نائبه، أما القصاص فيمكن لولي الأمر أن يفوض أمر استيفائه لمن له الحق في القصاص إذا كان هذا يحسن استيفاء القصاص ولا يلحق منه ضرر ولا مفسدة. الأمر الآخر أيضا أن الحدود الأصل فيها أما حقوق لله ما عدا حد القذف، فإن فيه يعني جانب لحق المخلوق وفيه جانب لحق الخالق، بخلاف القصاص فإن القصاص سواء كان قصاصا في النفس أو قصاصا في الطرف فإنه حقوق محضة للآدميين. النقطة الأخيرة الفرق بين الحدود والتعزير. كما تقدم معنا قبل قليل أن كل من الحدود والتعزير عقوبات، لكن الفرق الرئيس أن الحدود مقدرة، فحد مثلا القذف 80 جلدة، حد الشرب المسكر 80 جلدة ونحو ذلك، بينما التعازير غير مقدرة. وسيأتي معنا أيضا خلاف أهل العلم هل لها حد أعلى، سقف أعلى يمكن أن تنتهي إليه، أو ليس لها حد أعلى ولا سقف أعلى تنتهي إليه، وأن مردها إلى تفويض الحاكم واجتهاد، هذا سيأتي معنا في باب التعزير إن شاء الله. الفرق الآخر بين الحدود والتعازير أن الحدود تدرأ بالشبهات، أن الحدود كما سيأتي معنا تدرأ بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. بينما التعزير الأصل فيه أنه لا يدرأ بالشبهات، أنه لا يدرأ بالشبهات، لأن الأصل فيه كما قلنا أن العقوبة غير مقدرة وفيها مجال للزجر والردع عن اقتراف تلك المعصية. الفرق الثالث أيضا أن الحدود الأصل فيها أن يتساوى فيها المسلمون جميعا، لا فرق بين شريف ولا وضيع ولا بين غني ولا فقير. ولهذا لما أهم قريشا أمر المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده، أهمهم أمرها، فقالوا من يشفع فيها لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا لا يمكن أن يشفع فيها إلا حب رسول الله وابن حبه أسامة ابن زيد، فلما أراد أن يشفع فيها حتى لا يطبق عليها الحد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة واضحة صريحة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن الأصل في الحدود في الشرع المطهر أن الناس كلهم فيه سواسية، لا فرق بين كبير وصغير ولا شريف ولا وضيع ولا غني ولا فقير. بينما التعزيرات قد يراعى، التعزيرات قد يراعى فيها أحوال من صدر منه الذنب، فشتان مثلا في حال تقدير عقوبة التعزير، شتان بين من له سوابق في هذه الجريمة وبين من ليست له أي سابقة في هذه الجريمة غير الحدية. ولهذا جاء في الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم. ذوي الهيئات يعني من لم يعرف له أن اقترف ذنبا، من لم يسبق له سابقة، فهذا يمكن أن تقال أثرته حتى يشجع على الإقلاع عن هذا الذنب وعدم معاودته مرة أخرى، بخلاف من كانت له سوابق في هذا الأمر فإنه في الغالب يعني يحتاج إلى زجر وردع من خلال ماذا؟ من خلال التعزير. النقطة الأخرى من الفروق بين الحدود والتعازير أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة ولا العفو، أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة ولا العفو، لا سيما إذا كانت حقا لله محضا. حينما نقول إذا كانت حقا لله محضا من أجل إخراج حد القذف، فإن حد القذف كما سيأتي إن شاء الله ليس حقا لله محضا، بل فيه أيضا جانب من حق الآدمي، ولهذا لا يثبت حد القذف إلا بمطالبة المقذوف. فلو لم يطالب المقذوف بحد القذف لم يحد القاذف. ولهذا قالوا إن الحدود الأصل فيها أنه لا يجوز فيها العفو ولا الشفاعة، لا يجوز فيها العفو ولا الشفاعة إذا كانت حقا لله وبلغت الإمام بهذا القيد أو بهذين القيدين. إذا كانت حقا لله هذا يخرج حد القذف، فإن حد القذف يمكن أن يعفو المقذوف عن القاذف والحق إليه. والقيد الثاني بلوغها الإمام، فقبل أن تبلغ القاضي للنظر فيها، قبل أن يبلغ يعني القاضي ومن هو في حكمه أمر هذا الشخص الذي توجه عليه إقامة الحد، يمكن أن يدخله العفو. لكن حينما تورد قضيته أمام القاضي، حينما يصل أمره إلى ولي الأمر إلى القاضي أو نحو ذلك، فحينئذ لا يجوز فيه العفو كما سيأتي أيضا إن شاء الله في تفاصيل الكلام. بينما التعزير يقبل فيه العفو وتقبل فيه أيضا الشفاعة حتى وإن كان حقا لله، كالتقصير مثلا في الصلاة أدائها مع الجماعة أو نحو ذلك، هذه أمور قد يعذر على الإخلال بها وقد تدخلها الشفاعة ويدخله العفو. كذلك أيضا يراعى أيضا من خول له الأمر في تقدير التعزيرات، يراعي المصلحة الشرعية، يراعي المصلحة الشرعية. فتقدير عقوبة التعزير ليس يعني ليست متوقفة على تشهي القاضي أو اختياره المحض، وإنما مبنية على اجتهاده ونظره فيما تتحقق به مصلحة هذا الفرد الجاني أو الذي يستحق التعزير من جهة، وفيما أيضا تتحقق به مصلحة المجتمع من جهة أخرى. وهذه نقطة مهمة، ولهذا نلحظ أحيانا شيئا من التفاوت في التعزيرات. هذه التفاوت في التعزيرات ليس مردها تشهي القضاة ومحض اختيارهم، وإنما مردها أولا وقبل كل شيء إلى نظر القاضي في ذلك الشخص المستحق للتعزير، وكذلك أيضا نظره إلى ما يتعلق بتحقق المصلحة للمجتمع من جهة أخرى. إذن هذه جملة من الفروق بين الحدود من جهة والتعازير من جهة أخرى، وكذلك فروق أيضا بين القصاص وبين الحدود من جهة أخرى. ونلحظ أن هذه العقوبات عموما، عقوبة القصاص وعقوبة الحد وعقوبة التعزير، إنما شرعت كما سيأتي إن شاء الله، إنما شرعت للمحافظة على هذه الضرورات الخمس: المحافظة على الدين، المحافظة بالمحافظة على الدين بمشروعية حد الردة، المحافظة على النفس بمشروعية القصاص، المحافظة على العقول بتحريم الخمر ومشروعية حد الخمر ونحو ذلك. هذه أمور يسيرة أحببنا تقديمها في الحلقة الأولى من حلقات شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة التالية نكمل ما بقي من فقرات هذا المنهج. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.